القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. حول مذهبه في الحياة يقول الأديب الكبير أحمد حسن الزيات صاحب مجلة الرسالة، والذي رحل عن دنيانا في 12 يونيو عام 68: مذهبي في الحياة يتميز بالاستقامة والوضوح، وبفضل هاتين الميزتين بلغت عليه الغاية التي قصدتها منذ وعيت. لم أبلغ عليه الثراء الضخم ولا الجاه العريض، ولكني بلغت عليه العيش الرضي والبال الرخي والذكر الحسن. والسعادة الحقة أقرب إلى الرضا والسكينة منها إلى المال والمنصب. من مذهبي أن أدعى الخلق إلى الخالق، فلا أنتقد ولا أعترض ولا أمد عيني وراء الحجب، ولا أرهف أذني خلف الجدر، ولا أدس أنفي بين الوجوه، ولا أزحم بمنكبي من يمشي عن يميني أو عن يساري، ما دام الطريق مفتوحا إلى الوجه الذي أقصده، ولا أشارك في مراء ولا ألج في مناقشة. وكان من جدوى ذلك علي أن الله وقاني عذاب الحسد، وكفاني شر العداوة، وجعل ما بيني وبين الناس قائما على المجاملة والمساهلة والود. والحياة في عيني أحمد حسن الزيات جميلة ورائعة. يقول: الحياة جميلة، ومظهر الشعور بجمالها المرح والبهجة، فأينما ترى الخمود والكآبة ترى الشعور الذي أدركه الكلال، أو أصدأه القبح، أو أفسده الشر، فيموت فيه الوعي، أو ينعكس فيه الجمال، أو ينقلب فيه الخير. فالجمال في الطبيعة لا بد أن يجاوبه جمال في النفس، والصفاء في العيش لا بد أن يعادله صفاء في القلب. ومن هنا استسر الجمال والصفو على ذوي الحس المظلم والضمير الخامد. كن جميلا ترى الجمال في كل شيء حتى في الدمامة، ومتى امتلأت قواك المدركة بمفاتنه ومباهجه حلي الوجود في صدرك وساغ المر في فمك. إن السعادة بالجمال أضعاف السعادة بالمال، والمال لكم فجدواه عليكم، ولكن الجمال لله فجدواه على الناس. ويتأمل الزيات أثر الأمل في النفوس فيقول: ماذا كان يفعل اليأس بالنفوس المكروبة إذا لم يفتح الأمل أمامها فرجة في الأفق المطبق وفسحة من الغد المجهول؟ ويا بؤس للحياة إذا لم يقل المأزوم والمحروم والعاجز: إذا كان في اليوم قنوط ففي الغد رجاء، وإذا لم تكن لي الأرض فتكون لي السماء. غدا نلتقي في بستان الحكمة.